وش استفيد بغيبتك من عيوني حبك حفظته وسط قلبي من سنين يا ناسي يا حبي وشكلي ولوني يا ناسي يا حبي وشكلي ولوني والحين أنا بخيرك بين أمرين ما معي ولا تعيشي بدوني قالت خلصت وقلت بالله تكفين ودي أوضح ما خفى من شجوني والحين أنا بخيرك بين أمرين ما معي ولا تعيشي بدوني قالت خلصت وقلت بالله تكفين ودي أوضح ما خفى من شجوني ودي أوضح ما خفى من شجوني قال قالتها لي من سبتك راقبوني حسوا بحبي لك وقالوا تحبي وانكرت حبك بس ما صدقوني وانكرت حبك بس ما صدقوني قال الظروفي قلت انا وش تقولي قالتها لي من سبتك راقبوني حسوا بحبي لك وقالوا تحبين وانكرت حبك بس ما صدقوني وانكرت حبك بس ما صدقوني